اليوم معنا إن شاء الله كتاب من أعظم كتب الحنابلة، بل هذا الكتاب هو الذي عليه المعول في فقه الإمام أحمد رحمه الله عند جماهير المتأخرين. هذا الكتاب الذي هو زاد المستقنع لا بد أن نقدمه بمقدمة مهمة في معرفة هذا المذهب. أولا، ينتسب هذا المذهب إلى إمام من أئمة السنة وإمام من أعظم أئمة الإسلام، وهو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني نسبا البغدادي بلدا، المولود سنة 164 والمتوفى سنة 41 و200 للهجرة. وقد أدرك رحمه الله تابعي التابعين، فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رجال: تابعي التابعي والتابعي ثم الصحابي، وهو ما يسمى بالثلاثيات عند أئمة الحديث. هذا الإمام رحمه الله ما كان يظن يوما من الأيام أنه سيكون له مذهب، بل كان في حياته ينهى عن تقليده واتباع فتاويه، وكان يقول: لا تقلدني ولا مالكا ولا الشافعي، وخذ من حيث أخذ. إلا أن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه،